عليك يا مولانا. أفلا يشكرون أفلا يشكرون Yeah. وَأَلَتْ لَهُمْ أَنَّا فلا تستطيعون الحياة

طيب قال كما ذلك هم وأزواج هم وأزواجهم في جبل منكم جبلا كثيرا فلا يعقلون بك أحد لا مدوك لا يخوفك من ولا لا يسألك عاش لا ممتع حتى سنة لا نرجع الله لا تفتح لا تفتح أحد وحفظاً طوال الكامل ولو نشاء ولو نجاح بارك انت. Oh, الله